قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبس مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا قد وصلنا في هذا الحديث المبارك الجامع للإسلام كله عند الإيمان بالكتب. تكلمنا عن الإيمان بالله رب العالمين، وتكلمنا عن الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية أركان الإيمان الستة الواردة في هذا الحديث. الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، والمراد بالكتب الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، لأن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وأنزل عليه كتابا، كما قال تبارك وتعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي جعلنا شريعة لهم، ومن رحمته أن جعل كل شريعة مناسبة لأحوال من نزلت عليهم، لذلك وقع النسخ في الشرائع بينها وبين بعض، ووقع النسخ في الشريعة الواحدة فيما عدا العقيدة، فكانت الشرائع مناسبة لأحوال الأمم، لأحوال الأمم، والله جعل لكل أمة شريعة، أي أنزل إليهم كتابا، وما خلى الله عز وجل أمة من الأمم إلا وأرسل فيها رسولا، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالرسل كثير، منهم العرب ومنهم غير العرب، لأن الله كان يرسل إلى غير العرب رسلا بلغتهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ليبين لهم، مراد أنه يبين لهم حتى يفهموا عنه ويعلموا مراد الله عز وجل. فكان الله يرسل الرسول أو يبعث النبي بلسان قومه، إن كانوا عربا فهو عربي، وإن كانوا أعاجم فيكون أيضا من جنسهم حتى يعقلوا عنه حجة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مبينا أن لكل رسول أرسله الله كتاب، كتابا، فقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب هنا في الآية ليس المقصود كتابا بعينه، إنما الكتاب هنا كما هو معروف اسم جنس، اسم جنس، لأن تعلمون كما هو مقرر في علم الأصول أن النكرة إذا أن الألف واللام إذا دخلت على الأسماء النكرات أفادت العموم، إذا دخلت على الأسماء النكرات أفادت العموم، يعني أفادت بما يسميه أهل اللغة اسم الجنس، فليس معنى وأنزلنا معهم الكتاب أي أنه كتاب بعينه، لا، إنما وأنزلنا مع كل رسول كتاب، مع كل رسول كتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء النوم لما علمه الصحابي قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فجاء الصحابي ليستعيدها ليحفظها قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فالنبي الذي أرسل الله عز وجل يشمل النبي الذي ليس النبي الذي ليس برسول، ويشمل النبي الرسول، والنبي هنا اسم جنس يشمل كل الأنبياء، وليس معنى ونبيك الذي أرسلت أنه رسول الله على وجه الخصوص، لا، آمنت بكل الأنبياء وكل الرسل كما آمنت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد منهم، أي في الإيمان بهم صلوات الله عليهم وسلامه. فالكتب هي الرسالات التي أنزلها الله على الرسل إلى أممهم، والحكم والإيمان بالكتب فرض. ولما نقول الإيمان بالكتب فرض، هذا ليس تهوينا من شأن الإيمان بالكتب، إنما نحن نبين حكمه من حيث التصنيف الشرعي، يعني تحت أي نوع من أنواع الأحكام التكليفية يندرج الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، يندرج تحت الوجوب، فهو واجب. لأن بعض الناس أحيانا لما يسمع كلمة واجب يظن أن دي يعني قليل في حق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن هذا من باب التفصيل الشرعي، التفصيل الشرعي، وهذا من أعلى درجات الوجوب. الإيمان بالكتب واجب، كما قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى هنا خص القرآن وجمع الكتب السابقة في الكتاب الثاني، والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي والكتب التي أنزلها من قبل. والأمر إذا جاء مجردا عن القرائن في القرآن أفاد الوجوب، آمنوا يعني على سبيل الوجوب، آمنوا يعني لا يسعكم بل ولا تدخلون في الإسلام إلا إذا آمنتم بالكتب. والإيمان بالكتب يتضمن عدة محاور مهمة، الإيمان بالكتب يتضمن عدة محاور مهمة. المحور الأول التصديق أنها كلها منزلة من عند الله على رسله، لا بد أن يصدق الإنسان أن الذي ينزل الكتب والشرائع هو الله عز وجل، ولا مشرع من سلطته أنه ينزل رسالات أو كتبا على البشر إلا الله عز وجل، هذا ليس إلا لله عز وجل. فلا بد أن يصدق الإنسان أن هذه الكتب التي نزلت وجاءنا خبر بعضها ولم يأتنا خبر أغلبها أن الذي أنزلها على الرسل هو الله تبارك وتعالى، أرسلها الله عز أو أنزلها الله عز وجل إلى عباده. طب لماذا أنزلها؟ أنزلها بالهدى والحق، أنزلها بالهدى والحق حتى يهتدي بها الناس إلى الحق الذي يريده الله عز وجل. ولا بد أن يكون هذا التصديق تصديقا جازما، يعني لا يخالطه شك ولا يعتريه شك، لأن الإنسان لو شك في ذلك كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. لو قال مثلا إن التوراة التي جاء بها موسى موسى اخترعها ولم يكتبها الله له أو لم ينزلها الله عليه، هذا كافر بالله. ومن كفر بحرف من التوراة كالذي كفر بالقرآن سواء، لأن الواجب أن نؤمن بكل هذا على ما سيأتي من تفصيل. الأمر الثاني أننا نؤمن أن هذه الرسالات التي أنزلها الله على الرسل إنما هي كلام الله عز وجل، إنما هي كلام الله عز وجل لا كلام غيره، لا كلام غيره، يعني أن الله تكلم بهذا، الله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور لما أمر الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام أن ينزل بهذه الرسالات إلى أصحابها من الرسل، تكلم الله عز وجل بذلك سبحانه وتعالى، وأنها كلام الله عز وجل، تكلم الله بها حقيقة، تكلم الله عز وجل بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، تكلم الله بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى. وأن هذه الرسالات، وهذا المحور الثالث، وأن هذه الرسالات التي أنزلها الله عز وجل منها المسموع من الله عز وجل من وراء حجاب بدون واسطة، بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي من الله فيبلغه للرسول البشري، للرسول البشري، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب. فقد يكلم الله الرسول الملكي ويلقي إليه من أمره ما يشاء فيبلغه، فيبلغه الرسول البشري. ومنها المسموع، ومنها المسموع. المحور الرابع الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، أن نؤمن بكل ما جاء في هذه الرسالات من الشرائع، وأن هذه الشرائع لما أنزلها الله عز وجل كانت واجبة على الأمم التي نزلت فيهم، يعني كان الإيمان بهذه الشرائع فرضا على الأمم التي أنزلها الله عز وجل فيهم. أنزل الله التوراة على بني إسرائيل فكان الإيمان بها فرضا عليهم، كان الإيمان بها فرضا عليهم، وأنزل الله الصحف على إبراهيم عليه السلام فكان الإيمان بها على قومه فرضا عليهم، وهكذا. فالأحكام التي كانت في هذه الشرائع كانت واجبة الامتثال على من شرعها الله عز وجل لهم. الأمر الرابع أن جميع هذه الكتب، أن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، ما في كتاب يكذب كتابا أبدا، ليس هناك كتاب يكذب كتابا أبدا، بل من علامة صدق الرسول أن يكون مصدقا لما لمن سبقه من الرسل ومصدقا لما بين يديه، هذا من علامة صدق الرسول أن يكون مصدقا لمن جاء قبله من الأنبياء والرسل، وكان هذا من أمارات صدق الرسول أو النبي، وكذلك من أمارات أن الرسالة والكتاب من عند الله أنها تصدق أو يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه، أي من الرسل ومن الشرائع، من الرسل ومن الشرائع. الأمر الخامس وجوب الانقياد، وجوب الانقياد لكل ما جاء في هذه الرسالات من الأحكام ما لم تنسخ، يعني كل ما شرعه الله في هذه الكتب ولم ينسخ فواجب على الخلق أن يمتثلوه قولا واحدا، وأن من كذب بشيء منها فقد كذب بها جميعا، من كذب بشيء منها وأبى أن ينقاد له فقد كذب بها جميعا، بشرط أن يتعلق الخطاب به، يعني أن يكون مكلفا، يعني إذا كان مكلفا أهلا للتكليف وكفر بشيء من هذه الكتب فهو كافر بالله، فمن كفر بالإنجيل فهو كافر بالله، من كفر بالتوراة فهو كافر بالله، من كفر بأي رسالة نزلت من السماء فهو كافر بالله عز وجل. المحور الخامس أن نؤمن أن النسخ واقع في هذه الشرائع، والنسخ في الشرائع ينقسم إلى قسمين، نسخ بين شريعة وشريعة، وهو أن كل شريعة جاءت نسخت ما قبلها من الشرائع، نسخت ما قبلها من الشرائع، وهذا كان حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الرسول فينسخ شرع من كان قبله من الرسل، ينسخ شرع من كان قبله من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فالنسخ واقع بين الشرائع بعضها وبعض. القسم الثاني النسخ في الشريعة الواحدة، والنسخ أيضا واقع في الشريعة الواحدة، وكان هذا أحد الشبهات التي يبلبل بها اليهود أفكار بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، وكان المنافقون كذلك ينقلون هذا عن اليهود، يستغلون مسألة النسخ ويقولون لو كان هذا حقا لماذا ينسخ؟ لا، الله عز وجل ينسخ ما يشاء لحكمة، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني أو ننسئها، يعني أي نؤخرها لأجل معين نأتي بخير منها أو مثله. ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني أو نؤخر نزولها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في الشريعة الواحدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما من الأثقل إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف، مثاله الصيام. كان الصيام في أول ما شرع في الإسلام كان الإنسان إذا أذن المغرب أفطر، وإذا نام أمسك، لا يحل له أن يأكل إلا في اليوم الثاني. فلو أذن المغرب مثلا ولم يكن في البيت طعام معد، فجعل الأهل يعدون الطعام فنعس يمسك ولا يأكل إلى قابل، ثم نسخ ذلك إلى ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وده كان المرحلة الثالثة وسيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا من الأثقل إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف. النوع الثاني العكس، العكس من الأخف إلى الأثقل، يعني أن يشرع الله عز وجل أمرا فيه تخفيف على الناس ثم ينسخ هذا ويأتي أمر أشد صرامة، أشد صرامة. الحالة الثالثة إما إلى مماسك، يعني يتساوى الأمران. طب لماذا ينسخ ما دام إلى مماثل؟ لمحض الابتلاء والاختبار، حتى نعلم من يؤمن بالله ويسلم وينقاد، ومن يكذب ويرد كلام الله عز وجل ورسوله. فالحكمة الأولى والأشهر في باب النسخ عموما هي محض الابتلاء واختبار تصديق العبد، واختبار تصديق العبد. فالنسخ واقع في الكتب، بينها وبين بعضها الكتاب المتأخر ينسخ الكتاب المتقدم، والكتاب الواحد يقع فيه النسخ بينه وبين بعضه. وطبعا النسخ له أقسام أخرى كما هو معروف، نسخ الحكم مع بقاء هذا النسخ إذا كان في القرآن، يعني نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، نسخ اللفظ والحكم، وهذا سيأتي له بيان إن شاء الله عز وجل. فجاء الإنجيل مثلا فنسخ بعض أحكام شريعة التوراة، جاء الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام فنسخ بعض شرائع التوراة التي كانت على بني إسرائيل، ولما جاء القرآن نسخ كل الرسالات قبله، نسخ كل الرسالات قبله، لأن الله عز وجل جعل القرآن مهيمنا على كل شرائع السماء قبله، جعل القرآن مهيمنا على كل شرائع السماء قبله. والله عز وجل أرسل أو أنزل كتبا كثيرة، أنزل كتبا كثيرة، لم يصل إلينا من خبر هذه الكتب إلا خمس كتب أو ست على اختلاف بين أهل العلم. الكتاب الأول وهو صحف إبراهيم عليه السلام، الكتاب الثاني وهو زبور داود عليه السلام، الكتاب الثالث وهو التوراة التي أنزلها الله على موسى، الكتاب الرابع الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، الكتاب الخامس القرآن، القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول أن الرسالات التي نزلت من السماء خمس رسالات التي وصل إلينا خبرهم. فده القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أنها ستة، وقالوا بأن الكتاب السادس هو صحف موسى عليه السلام، والخلاف الحاصل هو في صحف موسى. هل صحف موسى هذه هي التوراة، ولا أنزل الله على موسى كتابين، كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الصحف، كما قال تعالى صحف إبراهيم وموسى؟ فهل صحف موسى هذه هي التوراة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنها كتاب مستقل فعلى هذا تكون الكتب ستة، ومنهم من قال هي التوراة فعلى هذا تكون الكتب خمس. المهم، الواجب على الإنسان حينئذ الإيمان بما فصل من هذه الرسالات. نؤمن بأن في كتاب اسمه الزبور، كتاب اسمه التوراة، الإنجيل، الصحف، والقرآن. نؤمن بما فصل على التفصيل، ونؤمن بما أجمل على سبيل الإجماع، أن الله عز وجل ما خلى أمة إلا وأرسل فيها رسولا وأنزل فيها كتابا. قال تعالى ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، والهاد هذا يشمل الرسول والرسالة، الرسول والرسالة. فكل أمة جاء فيها رسول وأنزل الله عليه كتابا، ما بلغنا أغلب أخبار هذه الكتب. فنؤمن بما فصل على التفصيل، ونؤمن بما أجمل على الإجمال. يبقى هنا مسألة، هل يجوز أن يحلف الإنسان بهذه الكتب؟ يعني هل يجوز الإنسان يحلف بالقرآن، يقول والقرآن مثلا؟ الجواب نعم، يجوز أن يحلف الإنسان بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وهو الكلام. طيب، هل يجوز أن يحلف بالتوراة أو الإنجيل؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يحلف بالتوراة والإنجيل، جائز لا إشكال فيه. يجوز أن يقول إنسان والتوراة والإنجيل، هذا جائز، ويكون اليمين حينئذ منصرفا إلى التوراة قبل أن تحرف، إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. فيجوز أن يحلف الإنسان بالقرآن، يجوز أن يحلف الإنسان بالإنجيل، طبعا خلاف لما ما يقوله العامة، يعني يقول له أخي أنا بحلف لك بالقرآن، وأنا تشفني بحلف لك بالإنجيل. يعني الحالف بالإنجيل زي الحالف بالقرآن سواء، أخوان كل زي بعض. يقول لك أنت شفني يعني بحلف لك بالإنجيل، يعني إيه الإنجيل ده؟ هو الإنجيل ده كتاب جايبه من عند بتاع طعمية ولا إيه؟ الإنجيل ده رسالة نزلت من السماء زي القرآن بالضبط، زي القرآن بالضبط. لكن كل ما هنالك أن الله لما أسند حفظ هذه الكتب إلى من نزلت فيهم ضيعوها وحرفوها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذلك تكفل الله لهذه الأمة كرامة لها بأن حفظ هذا الكتاب لها، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا تمتد يد إلى القرآن بتحريف ولا تطول ذلك. وهذا من خصائص القرآن دون الكتب قبله، أن الله لما أسند حفظ الكتب قبله إلى من نزلت فيهم ضيعوها وحرفوها. إلا القرآن فالذي تكفل بحفظه هو الله، لذلك لا تطوله يد التحريف أبدا مهما فعل، مهما طبع من طبعات مزورة ولا طبعات محرفة أو إلى آخره، زي ما كان الإخوان عاملين صورة السيس، واخد بالك معي، مطلعين صورة للسيس، واخد بالك، صورة قرآن مألفين قرآن. يعني انظر إلى أي مدى يصل الإجرام بهؤلاء، بالك مهما فعل هؤلاء أو غيرهم لا يصلون إلى هذا، ولا تسمو الهمم أصلا أن تصل لمجرد الطمع في مثل هذا. قرآن آيات منزلة من حول العرش، الأرض بها سماء، هي منها كواكب وألفاظ إذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة، وإذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة. بحار القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ومنهاجه القويم الذي من ابتغى فيه الهدى هداه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فنؤمن بهذا كله بما أجمل على الإجمال وما فصل على التفصيل. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، أي بكل ما أنزله الله من الكتب. الإيمان بكل ما أنزله الله عز وجل من الكتب. الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل يعني الذين أرسل الله إليهم والذين أوحى الله إليهم بهذه الكتب وأمرهم بتبليغها. وأول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام، أول هؤلاء الرسل أي بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام. وأما من يقول بأن أول الرسل إدريس هذا كلام باطل لا يصح، لأن الله عز وجل لما ذكر نوح قال والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، ولم يقل والنبيين من قبله. لو كان قبل نوح أنبياء ورسل لذكرهم الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصرح في الدلالة، يعني كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني لما وقع الشرك بعث الله نوحا عليه السلام، ولم يكن بين آدم ونوح رسول. وأما القول المشهور أو الورقة المشهورة التي تعلق بالمساجد أن الذي أرسله الله بعد آدم عليه السلام إدريس، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم، وكان آدم نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، كان نبيا رسولا على الصحيح من كلام أهل العلم، كان أول رسول جاء لأهل الأرض نوح عليه السلام، نوح صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن أول الرسل نوح الآية كما قلنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أوحينا إليك كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلو كان نبوة وكتاب قبلهما لقال وجعلنا في أجدادهما النبوة والكتاب، لما قال وجعلنا في ذريتهما، إذ لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين، وقوم نوح من قبل يعني من قبل ذلك، فكانوا هم أول قوم ظهر فيهم الفسق والشرك وأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل أن نؤمن بكل من أرسله الله عز وجل منهم، والرسول هو من أوحى الله إليه الشرع وأمره بتبليغه، وأمره بتبليغ الرسول، كل من أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه هذا الرسول. طيب النبي الرسول أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، طيب النبي جاء على شرع الرسول قبله وأمر بتبليغه أيوه، يعني هو تعريفه إيه؟ الرسول قلنا هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، طب والنبي النبي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، مش كده؟ مش كده؟ يعني أوحى الله إليه بشريعة من كان قبله، يعني جاء بشرع جديد ولا جاء بشريعة الذي كان قبلهم؟ جاء بشريعة الذي قبله. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أمر بالتبليغ ولا لم يؤمر بالتبليغ؟ يبقى الفرق بين النبي والرسول. طيب إذا لم يؤمر إيه الفائدة من إرسال الرسالة له؟ أنا أسأل سؤال واضح لك، أنتم بتقولوا لم يؤمر بالتبليغ، إيه الفائدة من إرسال الشرع له؟ ليه أرسل الله إليه شرعا ولم يأمره بتبليغه؟ إيه الفائدة من الحكاية دي؟ أمر بالتبليغ، ها؟ أيوة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تعريفه يعني هو من جاء لتقرير شرع من كان قبله من الرسل. ده النبي، هو من جاء لتقرير شرع من كان قبله من الرسل. لذلك كان الأنبياء في الأمم السابقة كالعلماء في هذه الأمة. خد بالك، يعني دور العلماء في الأمة هو دور الأنبياء في الأمم السابقة. العلماء الآن دورهم يعملوا إيه؟ يقررون ما جاء به رسول الله عن الله، ويبينون مراد الله ورسوله للناس. الدور ده هو كان دور الأنبياء في الأمم السابقة. فالنبي هو من جاء لتقرير شرع من كان قبله من الرسل، أما الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة، ومن أرسل أو من أوحيت إليه شريعة جديدة. الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أولا يكون بالتصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى الله. ما ترك الله أمة إلا وقد قطع المعذرة عنها بإرسال رسول إليه. قال تعالى ولكل قوم هاد، والهاد هنا يشمل الرسول والرسالة، يشمل الرسول والرسالة، لأن الرسول لن يأتي إلا برسالة. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا أي مناسبا لظروف من نزل فيهم. ولكل قوم هاد، الهاد الرسالة والرسول الذي بعث بها. فالتصديق الجازم أن الله ما ترك أمة إلا بعث فيها رسولا. يعني بعض الناس يقول لك طيب والناس اللي هم في شرق آسيا واللي كانوا عايشين مش عارف فين واللي كانوا عايشين فين، أرسل الله لهم رسلا، رسلا قطع الله عنهم المعذرة، لأن الله أكرم من أن يعذب من غير أن يقيم الحجة على خلقه. الأمر الثاني الاعتقاد بأنهم كلهم صادقون، ليس فيهم أحد يكذب على الله ولا على الناس، كلهم صادقون مصدقون بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداه، مهتدون مؤيدون بالبراهين من الله عز وجل صلوات الله عليهم وسلامه. والكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. طب فين المرسلون؟ ده نوح أول رسول وكذبوا. كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما رأوا من المرسلين إلا نوحا عليه السلام. فالتكذيب برسول واحد تكذيب بهم جميعا، الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا صلوات الله عليهم وسلامه. الأمر الثالث في الإيمان بالرسل الاعتقاد بأنهم بلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغه، وما كتموا شيئا ولا زادوا ولا نقصوا، ولا زادوا ولا نقصوا، كما قال عيسى ابن مريم لربه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ولا يعقل أن يكون خلاف هذا أصلا، لا يعقل أن يكون خلاف هذا أصلا، وهذا يستحيل في حقهم صلوات الله عليهم جميعا وسلام. بلغوا كل ما أرسله الله إليهم دون نقص أو زيادة. الأمر الرابع نؤمن أنهم جميعا على الحق، أنهم جميعا على الحق صلوات الله عليهم، ونؤمن أن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله كلم موسى تكليما، وأن الله فضل بعضهم على بعض، وهذا لله عز وجل، هذا لله عز وجل، الله يفضل من شاء من خلقه. أما بالنسبة لنا لا يجوز أن نفاضل بين أنبياء الرسل، بين أنبياء الله عز وجل. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الذي يفضل ومرجعية التفضيل لله تبارك وتعالى. فنؤمن جميعا، نؤمن بأنهم جميعا على الحق، وأن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما صلوات الله عليهم، وأن الله فضل بعضهم على بعض. طيب، وكيف يوفق الإنسان بين هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله؟ وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: لا تفضلوا بين أنبياء الله. لا يجوز أن نقول إن فلان أفضل من فلان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ التوفيق يكون بالآتي: أولا، أن التفضيل الذي نهى الله عنه هو التفضيل بالتشهي، وبدون دليل شرعي. نبقى مسلمين نذم عيسى وموسى، لأن احنا مش يهود، عصبية اليهود والنصارى كده. اليهودي يقول ان محمد كذاب والمسلمون على باطل، النصراني هكذا، لا، ده اسمه تفضيل لمجرد الشهوة وبدون دليل شرعي. الأمر الثاني، أن التفضيل الذي نهى عنه رسول الله لا تفضلوا بين أنبياء الله هو التفضيل في النبوة والرسالة. يعني ما ينفعش يقول إن رسالة محمد أفضل من رسالة موسى. كل هذا إخواننا كلام الله عز وجل، والله عز وجل صاحب العلم الشامل، وشرع لكل قوم ولكل زمان ما يصلح لهم وما يصلحون عليه، فما يجوز أن نقول شريعة أكمل من شريعة، نقول نسخ الله أحكاما كانت مناسبة لظروف أهلها ثم أتى بأحكام تناسب لظروف القوم الآن. أما أن يكون التفضيل بين الرسالات نفسها، لا، لا يجوز هذا. أو أن يكون التفضيل في النبوة نفسها، هذا أيضا توجيه آخر، أن يكون التفضيل في النبوة نفسها. كلهم أنبياء وكلهم كرماء على الله عز وجل. الأمر الثالث، أن التفضيل الذي نهى عنه رسول الله هو التفضيل لغرض تنقص المفضول. نقول مثلا: أشرف خلق الله محمد، ونحن نقصد أن نتنقص من دونه من الرسل، هذا لا يجوز. كلهم على القمة في الأمانة والصدق والديانة والأخلاق في كل فضيلة صلوات الله عليهم جميعا. اصطفاهم الله، الذي اختارهم هو الله عز وجل، فلا يجوز أن نفضل رسولا على رسول بغرض تنقيص المفضول، هذا لا يجوز. الأمر الخامس في الإيمان بالرسل، أن نؤمن أن أصل الدين واحد، وهذا نبهنا عليه مرارا، أن أصل الدين واحد وهو التوحيد، أما الذي يختلف هو الشرائع، لكن أصل الدين واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الأمر السادس، أن نؤمن بمن قصهم الله علينا على التفصيل، فنؤمن بأن لله رسولا اسمه محمد، ونؤمن بأن لله رسول اسمه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وهكذا. وكل من ذكر في القرآن باسمه فهو رسول. كل من ذكر في القرآن باسمه، وهم 25 رسولا، أولهم آدم عليه السلام، كلهم رسل. طبعا ليس هؤلاء هم الرسل فقط يعني، إنما هؤلاء الذين قص الله خبرهم على نبيه، كما قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله قص خبر بعضهم وترك خبر بعضهم. وعدد الرسل 313 رسولا، ده عدد الرسل الذين أرسلهم الله إلى الأمم، 313 رسولا. أما الأنبياء فكثير جدا، ورد فيهم حديث ضعيف لا يصح، أن عددهم 24,100,000، يعني 124,000 اللي هم الأنبياء يعني، وهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. أما الرسل فعددهم 313 رسول، وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعدة أهل بدر وكعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. فنؤمن بمن ورد تفصيله على التفصيل في القرآن، ونؤمن بمن أجمل على الإجمال، بمن أجمل على الإجمال. المحور السادس أو السابع من الإيمان بهم صلوات الله عليهم وسلامه، أن نؤمن أنهم بشر، ليس من الرسل ملائكة، إنما هم بشر، ولا يصلحون أن يكونوا آلهة، إنما هم بشر تسري عليهم الأعراض من الجوع والمرض والموت والفرح والشبع والحزن، يجري عليهم ما يجري على الناس. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يفعل كما يفعل الناس. فنؤمن بأنهم بشر، وأنهم من نفس أممهم، وأنهم من نفس أممهم. وهذا كما قلنا حتى تقع الألفة بين الرسول وبين قومه، حتى تقع الألفة بين الرسول وبين قومه، أرسله الله إليهم منهم وبلسانهم، حتى يقع مراد الله ويحصل مراد الله من الرسالة، يفهم عنه مراد الله عز وجل. وأنهم لا يعلمون الغيب، ما في رسول يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل منه، أما إنه يعلم الغيب بنفسه هذا ما كان لا للرسل ولا للملائكة، إنما إذا أعلمه الله عز وجل كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. الرسول طبعا هنا قد يشمل الرسول الملكي أو الرسول البشري، فقد يطلع الله الرسول الملكي على بعض الغيب أو الرسول البشري على بعض الغيب، أما هم بأنفسهم لا يعلمون الغيب. قال رسول الله كما قص الله عنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال رسول الله: إني وأنا رسول الله لا أعلم أو لا أدري ماذا يفعل بي، وهو رسول الله. فالذي يعتقد أن بعض البشر يعلمون الغيب وأن لهم تصرفا في الكون هذا كافر بالله، هذا كافر بالله عز وجل. أيضا من طرائق الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله حلاهم بأفضل الأخلاق، حلاهم الله بأفضل الأخلاق حتى صاروا فيها أسوة وقدوة، يعني صاروا قمما محلا للتأسي، محلا للتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه هو محل التأسي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الآية كما قال العلماء: حصر الأسوة في رسول الله، أي من أراد أن يتأسى ويجعل له في الخير قدوة وإماما ومثلا فلن يجد أفضل من رسول الله، إذ لا أفضل في الخلق والبشر من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فالله حلهم بأفضل الأخلاق، فهم على الذروة في هذا الباب صلوات الله عليهم. بل يصح أن نقول بأن أخلاق الأنبياء واحدة من المعجزات التي أيدهم الله بها، وهذا كلام قاله السلف، أخلاق الأنبياء معجزة من ضمن المعجزات التي أيدهم الله بها، لذلك أسروا أعداءهم بأخلاقهم وآدابهم حتى دخلوا في الإسلام. ونؤمن أن أفضل هؤلاء الرسل الخمسة أولو العزم الذين خصهم الله عز وجل في آية الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء الخمسة على خلاف، يعني هل هؤلاء هم الخمسة أولو العزم؟ ده القول الأول. القول الثاني أن كل الرسل أولو العزم، وأن الله خص هؤلاء من بين أولو العزم، وهذا كلام أيضا يعني كلام قوي ولا يمكن أن يرد، لكن هؤلاء أفضل الرسل عموما، وأفضلهم جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم تدينا لا تعصبا، تدينا لا تعصبا، وأنه آخرهم فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. النؤمن أيضا بأن النبوة اصطفاء من الله، النبوة اصطفاء من الله، ماهيش منزلة فنقول نؤمن بأن الله حلاهم بأفضل الأخلاق حتى جعلهم فيها أسوة وقدوة، وأن أفضلهم الخمسة أولو العزم، وأن أفضلهم محمد تدينا لا تعصبا، وأنه آخر الأنبياء فلا نبي بعده. طيب، قد يقول قائل كيف يكون آخر الأنبياء وأنه لا نبي بعده، وأن عيسى سينزل، عيسى سينزل في الأرض يحكم في الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الرسول محمد هو خاتم الأنبياء وعيسى سينزل بعده؟ الجواب أن عيسى لما ينزل في آخر الزمان لن ينزل برسالة جديدة، إنما سيحكم بشريعة الإسلام، فهو حينئذ كفرد من أفراد الأمة، يعني كالصحابة مثلا، فهو يدخل في ضمن هذه الأمة المباركة، وليس أنه رسول بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي بشرع جديد، إنما سيحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية إلى آخر ما هو معروف، فلن يأتي بشريعة مستقلة، إنما سيحكم بشريعة الإسلام، فهذا يعني يكون حكمك حكم واحد من هذه الأمة المباركة. الأمر التاسع أن نؤمن بأن النبوة اصطفاء، يعني النبوة أخوانا لا تنال بالرياضات ولا بالتقرب ولا أن يأخذ الإنسان نفسه مثلا بالزهد أو نحو ذلك، لا، كما يقول بعض أهل الضلال من أهل الجاهلية أو كما يعتقد الصوفية أو بعض الصوفية أن مسألة الولاية قد تنال برياضات النفس، وأن الإنسان يعذب نفسه بالصيام وكذا إلى آخر هذا، أو بالاختراعات اللي هم بيخترعوها هذه، أو كما يقول الفلاسفة يقول النبوة دي ليست اصطفاء، إنما هي مسألة إيه؟ اجتهادية من العبد، كما قال الكاتب الوجود الفاسد أنيس منصور في كتابه الخبيث العظماء مئة وأعظمهم محمد، العظماء مئة وأعظمهم محمد، طبعا لما عد العظماء رقم واحد محمد عليه الصلاة والسلام، رقم اثنين عيسى عليه السلام، رقم ثلاثة السير إسحاق نيوتن، خد بالك، طبعا لو كان نيوتن الجدع عن شوية كان عد سيدنا عيسى، طبعا هو عد موسى بقى والجماعة كله، خد بالك، فهذا طبعا من الكتب الخبيثة التي ينبغي أن تحذر. النبوة اصطفاء من الله، النبوة اصطفاء، ولا تدرك لا بالرياضات ولا بالاجتهاد في طاعة ولا شيء من هذا، إنما هذا محض اصطفاء من الله. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يعلم ماذا يفعل وماذا ينزل وعلى من ينزل سبحانه وتعالى. فالنبوة اصطفاء من الله، لا تنال بالاجتهاد ولا تنال بالكسب خلافا للفلاسفة. طبعا الفلاسفة يقول لك الإنسان ممكن عن طريق الكسب والعمل يصل لمنزلة النبوة، يصل لمنزلة النبوة. وبناء على هذا يقولون بأن النبوة لم تنقطع، ممكن يبقى فيه النهاردة أنبياء وبكرة ولحد يوم القيامة أنبياء، لأن النبوة عندهم إنما تنال بالرياضة وبالكسب وبالكسب. إذا أخذ الإنسان نفسه بمكارم الأخلاق يصير نبيا عند هؤلاء لعنهم الله. نؤمن أيضا بأن الله أمد الرسل بالمعجزات الدالة على صدقهم، أن الله عز وجل أمدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأن الله أمد كل رسول بمعجزة مناسبة لحال بمعجزة مناسبة لحال قومه، وهي من جنس ما برع فيه قومه. قوم عيسى برعوا في مجال الطب، فجاءت معجزة موسى في الطب، كان عندهم مهارة فائقة في علاج أشد الأمراض المستعصية. النهاردة أنت تفكر نفسك أن أنت يعني وصلت، لا أنت 99% من العلاجات اللي تاخدها كلها مسكنات، وأكثر من 80% من الأمراض ليس لها علاج إلى الآن. يعني البرد، ها، الإنفلونزا اللي أنت تاخدها دي ما لهاش علاج إلى الآن، ليس لها علاج. خد بالك، روح الصيدلية تديك إيه؟ يقول لك مجموعة برد. مجموعة إيه برد؟ مجموعة إيه تاخدها؟ تمام؟ هي كلها مسكنات أصلاً. يقول لك الفيروس ده لازم ياخد دورة في جسمها، ياخدها ياخد حتى لو ولعوا فيك. واخد بالك معايا؟ كان قوم عيسى عليه السلام بلغوا إلى شأوة عظيم جدا في الطب، فلما أرسل الله عيسى من جنس ما برعوا فيه كان يحيي الموت. هو أنت عايز إيه بعد كده بقى؟ تمام؟ أنت وصل بقى أنكم يعني تقدمت إلى مستوى لم يصل إيه عقل في الطب. طيب، نحن نؤيد رسولنا بأن يحيي الموت، فكان يحيي الموت ويبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى. وطبعا ده لا يعالج، إنسان قد لو مرض في عينيه وفقد فقد بصره قد يعالج، أما أن ينزل أعمى أصلا عافانا الله وإياكم، ده معناه أن المركز الخاص بالإبصار في المخ تالف، فكيف يبصر؟ كان الله عز وجل يؤيد عيسى عليه السلام بأن يبرئ هذا من المرض والأبرص إلى آخر ما أيده الله به. فكان يؤيد كل رسول بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه. موسى برع المصريون أيامها في السحر، برع المصريون أيامها في السحر، وأرسل الله موسى عليه السلام بآية بهرت هؤلاء وكانت سبب إيمانه، وكانت سبب إيمانه. فالله أيدهم بالمعجزات دل على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قد يقول قائل: إيش الفائدة بعد ذلك من ذكر الإيمان بالرسل أو ذكر الإيمان بالكتب؟ الفائدة خلنا من الإيمان بالرسل، أولا أن يعلم الإنسان ويدرك عناية الله ورحمته بعباده. الله عز وجل قادر إنه يخلقك ويتركك في الحياة هكذا سدى هملا كالأنعام، ثم إذا مت أدخلك النار وليس ظالما لك، لأن أنت ملك لله. زي ما يكون عندي إنسان كده بهيمة عاوز يذبحها عاوز يبيعها، فلو ذبحها ما يأتي أحد يقول له أنت ظالم للبهيمة هذا. تمام؟ يعني واحد عنده غنم مثلا اختار شاة معينة ليذبحها نفسه كل لحم، تمام؟ ما في أحد يقول له أنت ظالم اللي أنت ظلمت الشهد بذبحك له، ولله المثل الأعلى. فالخلق ملكه، فلو أدخل الخلق جميعا النار لم يكن ظالما له، لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى، هذا معنى أو تفسير لي إذا أدخل الناس النار لم يكن ظالما لهم، لأن الخلق ملكه. ووجه ابن القيم هذه الكلمة بتوجيه آخر، قالوا لأن لو أدخلهم النار لم يكن ظالما لهم، لأن الخلق مهما فعلوا فلن يوفوا أجر ما أنعم الله به عليه. تمام، على كل سلامة في ابن آدم صدق في كل يوم تطلع فيه الشمس، ده الدين اليومي، ده الدين اللي عليك يوميا. طب انت عملت صدقات بهذا القدر أم ما عملتش حتى ولا 20 حسن، وانت مطلوب منك 360 صدقة في اليوم؟ يعني انت لم تؤدي الدين، ده المفروض تؤدي الدين ثم بعد الدين تعمل لنفسك لتنجو، تعمل لنفسك لتنجو، لم تعمل لهذا ولا ذاك. فالمفترض على هذه القاعدة يدخل الإنسان النار؟ لا، الله عز وجل يرحمه. فلو عذبه والحالة هذه لم يكن ظالما له، لأن طاعة العبد لم تستوفي نعمة الله، فيبقى على العبد حق العبودية. تمام، معذرة، يبقى على العبد التقصير، لأن الطاعة اللي العبد بيعملها دي حق العبودية لله. أنت عبد، زي ما كده بتجيب مثلا عبد تشتريه، العبد حقك عليه الخدمة، فحق الله عليك العبودية، إنك تعبده. فالطاعة اللي أنت بتعملها دي حق العبودية. طب أنت هل أديت حق العبودية كما ينبغي؟ ولا عشر معشر ولا واحد على ألف أصلا من حق العبودية. يبقى على كده نسأل الله أن يعافينا. فالإنسان لما يدرك هذا ويدرك أن الإنسان له مكانة كبيرة عند الله، ولذلك قال رسول الله: لا يحقرن أحدكم نفسه. بعض الناس يستهين بنفسه، لا، أنت صاحب مكانة كبيرة عند الله، لكن شريطة أن تكون من أهل الطاعة. وحب الله لك أرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا، وهذا من حب الله وعنايته بك، لم يتركك جاهلا كالبهائم، إنما علمك ورباك وأدبك، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تفسير اسم الله الرب، قال: الذي رب الخلق بشرعه ورباهم بنعم، يعني رب القلوب بالشرع ورب الأبدان بالنعم، فهو ربي وليس لي رب سواه سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يسمع الإمام بالرسل أو الإمام بالكتب يدرك عناية الله عز وجل، حيث أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل ليعلموننا ويهدوننا ويبينون لنا كيف نعبد الله عز وجل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة الله عز وجل، لا يستقل العقل دون هداية للشرع تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون الشمس ليس بمدرك، أي ليس بمدرك لضوء الشمس يعني، حتى يراه بكرة وأصيلا. العقل لا يستقل بمعرفة الشرائع، والمثل المعروف عند الناس العامة يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، هذا كلام باطل. الله لا يعرف بالعقل، ولو سلمنا أن الله يعرف بالعقل فمعرفة الله أو معرفة العقل لله معرفة إجمالية. العقل بيعرف أن فيه رب مفترض يعبد، بس ده كل اللي بيعرفه العقل، أنما الرب ده عايز إيه؟ الرب ده اسمه إيه؟ الرب ده مراده إيه؟ ماذا يريد الرب من العبد؟ كل هذا لا يعرف إلا من طريق الشرع. فالله إن عرف بالعقل عرف معرفة إجمالية، مجرد إن احنا نعرف إن فيه رب لهذا الكون خلقه، أما ما هو مراد الله من الخلق هذا لا يعرف إلا من طريق الشرع، هذا لا يعرف إلا من طريق الشرع. الفائدة الثانية من أو الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالكتب والرسل شكر الله على هذه النعمة، شكر الله على هذه النعمة. سلم ما يرى كيف ميزه الله عن البهائم، وميزه الله عن أهل الضلال من أهل الأرض، هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى أضلهم الله عن الخير، وجعلنا الله عز وجل كالرجل الذي عمل نصف النهار وأخذ أجرة اليوم كله، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، والله يختص برحمته من يشاء. فنشكر الله على هذه النعمة، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة والثمرة الثالثة محبة الرسل، محبة الرسل، لأنهم أفضل خلق الله وأحبهم إلى الله، وهم الذين كانت هدايتنا على أيديهم، فواجب علينا أن نحبهم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن العبد الإيمان منفي عنه حتى يكون رسول الله أحب إليه من نفسه. فنحبهم ونثني عليهم ونصلي ونسلم عليهم صلوات الله عليهم جميعا وسلامه. هذا هو الركن الرابع، أو الركن الرابع نعم، من أركان الإيمان بالله عز وجل. الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت، أو الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر. وطبعا ده من معتقدات أهل السنة، الإيمان باليوم الآخر ده من معتقدات أهل السنة، وهذا طبعا سيأتي له كتب مفصلة مفرقة داخل صحيح مسلم، وسوف يشرح كلما جاء دور حديث منها سيشرح بالتفصيل. لكن نقول هنا الإيمان باليوم الآخر أخوانا يشمل الأمور الآتية: أولا الإيمان بكل أمارات الساعة التي أخبر بها رسول الله، الصغرى والكبرى. الكبرى كالدابة، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. الدجال: يا أيها الناس اعلموا أنه لم تكن فتنة منذ زرأ الله الخلق إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، وإنه ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. وذكره. العلامة الثالثة عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. والعلامة الرابعة بعثت نبينا، وهذا سيأتي التفصيل. من الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالموت، الإيمان بالموت، لأن اليوم الآخر هذا قد يراد به اليوم الآخر اللي هو آخر أيام الإنسان من الدنيا، اللي هو يوم موت الإنسان يعني، وقد يراد به يوم القيامة. فاليوم الآخر يشمل، يصح أن يشمل المعنيين، أن اليوم الآخر هو آخر أيام العبد من الدنيا إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، أو أن يكون اليوم الآخر هو يوم القيامة، والمعنيين صحيحة، المعنيان صحيحان. أن نؤمن بالموت، وأن نؤمن بأن الموت حتم على كل حي، كل نفس ذائقة الموت، وأنه لا يعلم هذا الأجل المحتوم إلا الله، وأن الموت يستحب أن يكثر الإنسان من ذكره، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. من الإيمان أيضا باليوم الآخر التأهب والاستعداد له، يعني للموت يعني، والإيمان بما بعده من سؤال القبر وعذابه ونعيمه إلى آخر هذا، ومنكر ونكير. من الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالصور، الصور اللي هو البوق الذي ينفخ فيه إسرائيل عليه السلام، والإيمان بالنفخ فيه، أن الله خلق صورة يعني بوقا، ووكل به أحد حملة العرش وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه نفختين: نفخة الصعق والإماتة، ونفخة البعث والإحياء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ده على القول الصحيح، لأن في بعض أهل البدع يقولون بأن الله بأن النفخ أكثر من نفختين، أو أن الله خلق أكثر من صور، تمام؟ وهذا كله كلام لا يصح، هذا كله كلام لا يصح. ومن الطرائف في هذا أن الخطيب البغدادي كان جالس أظن مع المنصور أو أحد الخلفاء العباسيين في زمانه، فقال حدثني بأعجب شيء حصل لك، يعني موقف كده محرج يعني حصل لك في حياتك. فقال دخلت يوما مسجد دمشق فوجدت رجلا جالسا على المنبر وضع نعله تحت فخذه على المنبر، يعني خذ الجزمة معاه على المنبر فوق، يعني قلت لك معي خايف لحد يسرقها بينه، تمام؟ وجلس عليه، وبعدين جلس كان يفسر في هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من ضر الآيات. فقال اعلموا علمني الله وإياكم أن الله خلق صورين في كل صور نفختان، يعني بكم نفخة؟ أربع نفخات، خلق صورين في كل صور نفختين نفختان. فقام الخطيب البغدادي وقال رحمك الله، إنما هو صور واحد ونفختان وليس صورين ونفختين، إنما هو صور واحد ونفختان. فقال له هذا الرجل اللي هو مفسر القرآن على المنبر ده أتعارضني يا ابن الفاعلة، السبة القبيحة دي، تمام؟ أتعارضني يا ابن الفاعلة. ونزل إليه ساب الدرس وساب اللي هو فيه وجه ساحب الجزمة من تحت رجله وجه نازل للخطيب البغدادي، وقام الناس في المسجد تأييدا لشيخهم على الخطيب البغدادي تعارض شيخنا. قال والله ما تركوني يا أمير المؤمنين يومها، والله ما تركوني يومها حتى قلت لهم إن الله خلق 70 صورا وفي كل صور نفخة. بعد ما كانوا 2 و4 نفخات هيموت، واخد بالك؟ فالصور أخذنا صور واحد وينفخ فيه مرتين. من الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالبعث والنشور. طبعا كل أخذنا محور من هذه المحاور سيأتي شرحه على وجه الاستقلال مفصلا طبعا في ثنايا الصحيح، يعني ما أحببت أننا أتكلم عليه على وجه التوسعة كما فعلنا بالقدر أو نحو ذلك، لأن هذا ستأتي له أبواب أو كتب مستقلة داخل الصحيح، فيعني يكون ذكره هناك أفضل وأجمل. الإيمان بالبعث والنشور. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر، وأن الله يحشر الخلق إليه يوم القيامة، والإيمان بتفاصيل الحشر، أن الله يخرج نارا من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، إلى وأن الأرض تتبدل والسماوات تتبدل، إلى آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله. من الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بجمع الخلائق في الموقف الأعظم، والإيمان بأحوال الناس في هذا الموقف، بأحوال الناس من السعادة وضدها في هذا الموقف. من الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل، وأن العبد سيوقف بين يدي الله وسيسأله الله، ليس بينه وبينه ترجمان، الإيمان بلقاء الله عز وجل. والله عز وجل لما أثنى على المؤمنين أثنى عليهم بأنهم يظنون، يعني يوقنون ويصدقون أنهم ملاقوا ربهم. من الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالعرض والحساب، الإنسان يعرض على الله، وهاتان طريقتان، الطريقة الأولى طريقة العرض، وطريقة العرض هي أن يأخذ الله العبد، وهذه لا تكون إلا للمؤمن، لا تكون إلا للمؤمنين، يأخذ الله العبد المؤمن في كنفه فيقرره بذنوبه بعيدا عن أنظار الناس لا يعلم، في كنفه سبحانه وتعالى، والكنف من حيث اللغة، لا أقول من حيث تكييف الصفة، من حيث اللغة معناه الستر، يعني يستر الله عز وجل العبد المؤمن عن الناس ويقرره بالمعاصي. فعلت كذا كذا وكذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيقول يا رب ألم تستره علي؟ فيقول سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. وقال رسول الله من نوخش الحساب عزب. فقالت عائشة قال رسول يا رسول الله أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، ذاك العرض، ده مش الحساب، ده العرض على الله عز وجل. الثاني الحساب، حساب اللي هو المناقشة، يوقف الله العبد الدرهم الفلاني من أين أتيت به؟ من المكان الفلاني، وأين أنفقته؟ تخيل بقى لما تسأل من يوم أن عقلت على الدنيا وأنت مثلا عندك مليارات، تسأل عن كل قرش من أين أتيت به وفيما أنفقته، من أين أتيت به وفيما أنفقته وعمرك وهكذا، عذاب. لذلك قال رسول الله من نوقش الحساب عزب. إذ كيف يتذكر الإنسان هذه الحياة كلها؟ من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمجيء، أي بمجيء الرب لفصل القضاء. الله عز وجل يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح السماء الدنيا يوم القيامة يعني، فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، ثم تفتح السماء الثانية فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف معهم ملائكة السماء الأولى، ثم تفتح السماء الثالثة وينزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف معهم ملائكة السماء الأولى والثانية، وهكذا تنزل، تنفتح كل سماء وتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة السماوات قبلها، حتى السماء السابعة تنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف معهم ملائكة الست سماوات قبلها، ثم بعد ذلك يأتي ربك والملك صفا صفا. بعد كل هذا يأتي ربك والملك صفا صفا تبارك وتعالى. وجاء ربك، فالله أثبت لنفسه المجيء، أثبت لنفسه المجيء وأنه يجيء لفصل القضاء. لا نقول كما قال أهل الضلال والإلحاد أن المجيء هنا مجيء أمره، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، هذا كلام باطل. وجاء ربك أي جاء ربك مجيئا يليق بجلاله عز وجل. فنؤمن بالمجيء وأنه صفة من صفات الله عز وجل. من الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بالكتاب. الكتاب هنا هو كتاب الأعمال مش كتاب الرسل. الإيمان بالكتاب هو كتاب الأعمال الذي تدون فيه أعمال بني آدم، والإيمان بكيفية أخذه إما باليمين أو الشمائل أو من وراء الظهر، والإيمان بالإشهاد حال أخذ هذا الكتاب، وأن نؤمن بشهادة الأعضاء والجوارح على الإنسان، وأن نؤمن بنشر صحائف الأعمال، وأن نؤمن بالميزان، ونؤمن بالصراط، ونؤمن بالقصاص، يقتص الله للظالم للمظلوم من الظالم، ونؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بالحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام الكوثر وما جاء فيه، ونؤمن بلواء الحمد الذي أعطيه نبينا في الآخرة عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالشفاعة التي أكرم الله بها نبيه، ونؤمن بالمقام المحمود الذي خص الله به نبيه. طبعا كل قضية من هذه القضايا محتاجة محاضرة، ده يعني إذا اختصرناها يعني، لأن طبعا الكلام في اليوم الآخر كلام مهم وكلام له أهمية بالغة في حياة المسلم، لأنه من الأسباب الحاملة للعبد على العمل، من الأسباب الحاملة للعبد على العمل. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وطبعا فصلنا نحن في صدر الحديث لمناسبة ذكر الكلام عن القدر ووقوع القدرية في هذه البدعة، فصلنا الكلام هناك عن القدر وعن موقف أهل السنة منه وعن موقف المخالفين لهم، وبينا طوائف المخالفين لأهل السنة في هذا الركن العظيم. ويبقى لنا أن ننتقل إلى الحلقة الثالثة اللي هي أضيق الحلقات وهي حلقة الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان طبعا أخونا له عدة تعاريف على حسب السياق الوارد فيه الإحسان. والإحسان الوارد في الحديث هنا معناه المراقبة، معناه المراقبة. يعني أخبرني عن الإحسان، يعني أخبرني عن مراقبة العبد لربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معناه يعني يجب أن يعبد العبد ربه كأنه يرى ربه، ده المفترض يكون عليه الإنسان. فإن حصل يعني خفوت للإيمان في القلب وضعف له وغياب لمقام الرب في قلب العبد، فعلى سبيل التنزل الذي يحرم أن ينزل عنه الإنسان، اعبد الله كأنه يراك. ودي بقى الإيه؟ يعني الدرجة الدنيا اللي مفترض محدش ينزل، لأنه لو نزل عليها يكفر بالله. لو واحد شك أن الله يراه يكفر. يعني ليس هناك إلا أن تعبد الله كأنك تراه أو تعبده كأنه يراك. فإن انتفى الأمران يكفر العبد، من شك أن الله يراه يكفر بالله عز وجل. نتكلم عن هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.